طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في مدارسة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وقد كنا في لقائنا السابق ابتدانا بباب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. ومن المعلوم أن الشريعة قد جاءت بمشروعية ستر الأبدان، وأن الله جل وعلا قد أمرنا بذلك. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنصوص في الأمر باللباس متعددة، ولهذا فإن الأصل في الألبسة أن تكون مباحة، ولا يقال بمنعها إلا بما ورد فيه دليل يدل على المنع منها. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتستر وستر الأبدان بالثياب هو شأن أهل النبوة، وكشف الأبدان ونزع الثياب عنها إنما جاء من إغواء الشياطين. إذا تقرر هذا فإن الأصل في الألبسة أن تكون على الإباحة إلا ما ورد دليل يدل على المنع منه. وقد أخذنا فيما سبق المنع عن نوعين من أنواع المنع عن بعض أنواع اللباس من مثل الحرير، وقد ورد في النصوص النهي عن لبس الحرير، والمراد بذلك النهي الرجال دون النساء، فإن النساء يجوز لهن لبس الحرير. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له حرير فأمر بتشكيكه على عدد من النساء اللاتي كنا من أهله. ولعلنا أن نواصل القراءة في هذا الباب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري. قوله هنا نهانا النبي، الأصل في النهي أن يدل على التحريم والمنع، وأن يدل على الفساد أيضا. وقوله أن نشرب في آنية الذهب، هنا نهي عن الشرب، فيستفاد من تحريم الشرب، وذلك في آنية الذهب والفضة. وقال آنية الذهب، وقد جاء في نصوص أخرى تفسير ذلك بأنه يشمل ما صنع من الذهب، وما ضبب بالذهب، وما طلي بالذهب، وهكذا الفضة. ومثل الشرب في آنية الذهب الأكل في آنية الذهب والفضة. ويدخل في هذا الصحون والملاعق والسكاكين والشوك، ويدخل فيه أيضا جميع ما يجعل إناء. وهناك أشياء يتردد الناس فيها، هل هي من باب اللباس أو من باب الآنية؟ فالآنية محرمة على الرجال، آنية الذهب والفضة محرمة على الرجال والنساء، بينما حلي الذهب والفضة مباح للنساء، وإن منع الرجال من حلي الذهب. ولذلك قد يقع التردد في بعض الأشياء، هل تعتبر من الآنية أو تعتبر من اللباس؟ ومن أمثلة ذلك مثلا ما يتعلق بما يوضع على في الأقلام وريشة القلم، ومثل هذا أيضا المحبرة، ومثله أيضا يعني ما قد يقع التردد فيه. والتردد هنا بالنسبة للنساء فقط، لأنهن يفرق فيهن بين باب اللباس وباب الآنية، أما الرجال فإنهم يمنعون من ذلك، إلا أن الرجال في باب اللباس يباح لهم الشيء اليسير، الشيء اليسير، فإذا كان يسيرا جاز للرجال، وأما إذا كان شيئا كثيرا في باب اللباس فإنه يمنع منه، بخلاف باب الآنية فإنه يمنع من القليل ومن الكثير. وهذا عند أهل العلم قد يسمونه بالمسائل المترددة، إذا جاءنا شيء من الأشياء يقع التردد فيه، هل يدخل في باب الآنية أو يدخل في باب الحلي. قوله وعن لبس الحرير والديباج، المراد هنا الحرير الذي يؤخذ من دود القزي، فإن الرجال يمنعون من لبسه، وقد ورد في النصوص إجازته للنساء. قوله وأن نجلس عليه، يعني أنه لا يجوز أن توضع الفرش في مواطن الرجال من الحرير، ومن ثم لا يجوز للرجل أن يصلي على سجادة الحرير ولا أن يجلس عليها، وهكذا أيضا في المجالس الخاصة بالرجال لا يجوز أن تفرش بالحرير، سواء كان ذلك على المقاعد أو كان على الأرض أو كان على الجدر، فإنه يمنع من وضعها في مواطن الرجال من الحرير. والديباج نوع من أنواع، نوع فاخر من أنواع الحرير. نعم. وعن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى فيما علمنا أنه يعني الأعلام، متفق عليه. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. وقال الدارقطني في من فرد به مسلم لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة، وهو مدلس لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن أبي سفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله وكذلك رواه بيان وداود، وكذلك رواه بيان وداود ابن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله. نعم. هذا اللفظ هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على عمر؟ هذا موطن خلاف، وهو الذي يشير إليه المؤلف في سياق هذا الخبر. وقوله عن أبي عثمان النهدي هذا من رواة الصحيحين، وهو اسمه عبد الرحمن بن مل، قال أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان، وذلك في غزوة غزوها مع عتبة بن فرقد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، فيه تحريم الحرير، لأن الأصل في النواهي أن تكون للتحريم. قوله إلا هكذا، استدل أحمد بهذا اللفظ على أن من ستر عورته في الصلاة بثوب الحرير لم تصح صلاته، لأنه لا يجوز أن يمتثل الأمر بما يكون نهيا، إذ كيف تجتمع النتيجتان المتضادتان في محل واحد. وقوله إلا هكذا أي إلا الشيء اليسير الذي يكون بمقدار الأصبعين ونحوها. وفي ولفظ موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. قال فما علمنا أنه يعني الأعلام، المراد الأعلام الأشياء الظاهرة التي يعلم بها، من مثل طرف الثوب ومن مثل ما يكون ظاهرا في التطريز أو في التطريف أو نحوها. وقوله فما علمنا في بعض الكتب فما عتمنا، أي ما أخرنا وما أبطأ بنا إلا أنه أراد أن يرينا هذا الحكم، يعني أن عتبة أخر إخبارهم بالحكم من أجل أن يعلمهم وأن يريهم ذلك. نعم. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وفي البخاري شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القملة، فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزة. نعم. هذا الحديث فيه دلالة على أن الأصل في الحرير المنع، فلا يجوز للرجال لبس الحرير، لأنه رخص لهم في الأعذار، فدل هذا على أنه في غير حال الأعذار لا يرخص لهم فيه. والمراد بالرخصة أن يوجد الوصف الذي يعلل به الحكم، ثم يرتفع الحكم من باب التخفيف على العباد. فالأصل أن لبس الحرير حرام للرجال، لكنه ارتفع هذا الحكم وهو التحريم مع وجود ثوب الحرير في حالة الحكة والقمل ونحوهما. وفي قوله هنا في قميص الحرير في سفر من حكة، فيه دلالة ذلك أن الحرير لين الملمس، لين الملمس، وبالتالي لا يؤثر على البدن. فيه دلالة على أن الحرير يجوز لبسه للرجال عند الحاجة المقتضية له، من مثل الحكة التي تكون في البدن، ومن مثل القمل الذي قد يحتاج معه الإنسان إلى حرير، لأنه يفصل بين القمل والبدن. وقوله فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزات، بعض أهل العلم قال بجواز لبس الحرير في الغزو، لأنه يدل على اعتداد الناس وعلى قوتهم، استدل عليه بما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن مشية المتبختر، إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. والآخرون قالوا بأنه إنما جاز لهم اللبس من أجل العلل الأخرى كالحكة والقمل، ولم يجز من أجل الغزو. وكونه رآهما في غزات يلبسون الحرير ليس معناها أن الغزوة هي العلة التي من أجلها لبسوا الحرير. نعم. أحسن الله لك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل إنه منقطع. نعم. هذه الأخبار كلها فيما يتعلق بلبس الحرير، في لبس الحرير. قال كساني رسول الله، أي أعطاني وأهداني حلة سيراء، نوع منه في يعني فيها نقوش وهي من الحرير، فخرجت فيها يعني لابسا لهذه الحلة، والحلة تكون للبدن. قال فرأيت الغضب في وجهه، يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن لبس الحرير ممنوع منه في الشريعة، وفيه الإنكار بالإشارة بدون تلفظ. وحينئذ فهم علي من وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرضى بهذا اللباس، قال فشققتها بين نسائك، أنه سأل عن السبب فقيل له بسبب لبسك لثياب الحرير، فقام به توزيعها على النساء، فيه دلالة على أن النساء يجوز لهن لبس الحرير. ثم أورد من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الخبر بعض أهل العلم شكك في اتصاله وقال بأن راويه سعيد ابن أبي هند لم يلقى أبا موسى الأشعري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، فيه دليل على جواز لبس النساء للذهب والحرير وعدم جوازه للذكور. نعم. وعن شعبة بن فضيل بن فضالة عن فضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف خز، فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللفظ له. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين فضيل بن فضالة الذي روى عنه شعبة ثقة، وقال أبو حاتم هو شيخ. قوله هنا خرج علينا عمران بن حسين هو من الصحابة وعليه مطرف خز، المطرف هو الذي يكون في طرفيه ألوان معلمة، والخز نوع من الحرير، فقلنا يا صاحب رسول الله تلبس هذا؟ كأنهم أنكروا عليه مع كونه من الصحابة يلبس هذا النوع من أنواع اللباس الذي فيه زينة وفيه علامة ظاهرة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، في هذا دلالة على استحباب اختيار الجيد من الثياب، وفيه دلالة على فضيلة ذلك، وفيه دلالة على وصف الله عز وجل بصفة المحبة، فهو جل وعلا يحب كما أنه يحب، وفي هذا أن محبة الله قد تكون للعامل وقد تكون للعمل وقد تكون للرابط بينهما كما في هذا الخبر، وفي هذا سعة نعم الله عز وجل على العباد، فإنه قد أنعم عليهم بصنوف النعم. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما، قال بل احرقهما. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواهما مسلم. وروى من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنهما قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، والمرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرجال. نعم. قوله هنا في حديث عبد الله بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، المعصفر هو الثوب الذي صبغ بالعصفر، وهو نوع من أنواع المواد التي تستخرج من بعض النباتات ويورث لون الصفرة، وتصبغ الثياب به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك أمرتك بهذا؟ في هذا دلالة على أن الصبي يلزمه من الأحكام ما يلزم الكبار، يجب على أولياء لا يلبسوه الثياب المحرمة، فقال عبد الله بن عمرو أغسلهما، أي أقوم بتنظيفهما وغسلهما بالماء لعل ذلك أن يذهب العصفر منهما، فقال بل احرقهما، ظاهره أن ذلك إنما كان عقوبة لكونهم خالفوا النهي الوارد في هذا. وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، والقسي نوع من أنواع الثياب يكون فيها صوف وفيها حرير، في هذا دلالة على أن ما نسج من الحرير وغيره فإنه يمنع منه. والمعصفر تقدم بيان معناه، قال وروى يعني الإمام مسلما من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات أي في أحد الأيام نهارا وعليه مرط مرحل. المرط يكون من الصوف، ثياب الصوف، المرط ثياب الصوف، وقد يضاف إليها شيء آخر. قال مرحل من شعر أسود بدلالة على جواز نسج الثياب من الشعر الأسود. والمرحل الذي فيه نقوش وفيه رسومات، فيه رسومات، قد فسره المؤلف هنا فقال المرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرجال. وفي هذا دلالة على جواز لبس المرط وجواز اتخاذ الثياب من شعر الحيوانات وجواز النقوشات في الثياب إذا لم تكن ملهية للابسيها. نعم. باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وعند البخاري وصلوا حتى ينجلي، وليس عند مسلم انكشفت الشمس لموت إبراهيم. قوله باب صلاة الكسوف، المراد بالكسوف ذهاب ضوء الشمس، وذلك أنه إذا جاء القمر بين الأرض والشمس حجب القمر نور الشمس. وأما الخسوف فهو ذهاب ضوء القمر، وذلك بأن تكون الأرض بين الشمس بين الشمس والقمر، وبالتالي لا يصل ضوء الشمس إلى القمر. والكسوف والخسوف يمكن معرفة وقتهما بالحساب، لكنه لا يشرع لنا أن نصلي حتى نراهما. فلو قدر أن أهل الحساب قرروا وجود خسوف لكننا لم نستطع رؤية الخسوف لكونه السماء محجوبة بالسحاب، ففي هذه الحال لا يشرع لنا صلاة الخسوف. وصلاة الكسوف محل اتفاق في الجملة، وإنما وقع الخلاف في صلاة الخسوف المتعلقة بالقمر، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف من طرائق متعددة. وإن اختلفوا في صلاة الكسوف هل هي جهرية أو سرية، وسيأتي البحث فيها. أورد المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس أي ذهب ضوءها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. فقد يعتقد بعض الناس ارتباط الكسوف بموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رابط بينهما، وإبراهيم مات وهو صغير، قيل ابن 40 يوما. فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، وكانوا يعتقدون في الجاهلية أن كسوف الشمس إنما يكون عندما يموت من له مكانة وشأن. فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم أي بسبب موت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبا لهم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله أي علامتان من العلامات الدالة على الله جل وعلا، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا فيه دلالة على أن الإنسان لا ينسب إلى نفسه من الفضل ما ليس فيه، وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم انكسفت لموت إبراهيم أو نحو ذلك. فقال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموهما، أي رأيتم الشمس والقمر منكسفين، فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. فيه دلالة على مشروعية خسوف القمر كما قال أحمد. وهكذا فيه مشروعية الدعاء قبل صلاة الخسوف، وفيه أن الأصل أن يستمر الإنسان في الصلاة حتى تنكشف الصلاة، حتى تنكشف الشمس بذهاب الخسوف أو الكسوف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. قولها جهر في صلاة الخسوف، فيه مشروعية الجهر في صلاة الخسوف. وصلاة الخسوف كما تقدم أنه يراد بها خسوف القمر وتكون في الليل، وأما الكسوف فإنه يراد به ذهاب ضوء الشمس ويكون في النهار. وظاهر هذا أن عائشة أرادت الخسوف الذي يكون للقمر، لكن بقية الأحاديث تسرد أنها إنما أرادت الكسوف. قالت جهر، فيه مشروعية الجهر في صلاة الكسوف كما قال أحمد، في صلاة بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين. فيه دليل على أن صلاة الخسوف تكون بركعتين، وهذا محل اتفاق في الجملة. وفيه أنها تكون بأربع ركوعات، بحيث يركع في كل ركعة بركوعين. وهذا الموطن من مواطن الخلاف بين العلماء، فقال مالك والشافعي بأنه لا تكون صلاة الكسوف إلا كذلك، بركعتين في كل ركعة ركوعان، وبالتالي يكون هناك أربعة ركوعات. هذا مذهب من؟ أحمد. مذهب الشافعي ومالك أنه لا تكون الصلاة إلا بركعتين في كل ركعة ركوعان، وبالتالي يصلي ركعتين بأربع ركوعات. هذا مذهب مالك والشافعي. وأما مذهب الإمام أبي حنيفة فهو يقول لا تصلى إلا بركعتين في كل ركعة ركوع واحد كصلاة الفجر. وعند أحمد يجوز أن تفعل بأكثر من ركوعين وثلاثة وأربعة، وإن كان الأفضل عنده أن تكون به ركوعين، ولكنه يجيز أن يكون بثلاثة ركوعات وأربعة ركوعات. لماذا؟ لأنه قد ورد في الأحاديث أنه صلى بثلاثة ركوعات وبأربع ركوعات، ولكن لم تحدث صلاة الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وبالتالي نقارن بين المرويات. ورواية الأكثر أنه قال بركوعين في كل ركعة، وحينئذ رجحنا هذه الرواية على غيرها من الروايات. أما عند الإمام أبي حنيفة فإنه يقول تصلى بركعتين وركوعين في كل ركعة ركوع كصلاة الفجر. وهذا الحديث مردود بهذه الأحاديث، أو هذا القول مردود بالأحاديث الواردة أنه كان يصلي الكسوف بركعتين في كل ركعة ركوعان. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلته منه، لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أنظر فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع منه، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، قال: والأخرى مثلها. رواه مسلم، وفي لفظ له: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي مثل ذلك. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. قوله في هذا الخبر حديث ابن عباس: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله، فيه دلالة على أن الخسوف والكسوف لا يدل على فساد الزمان، وإنما ما ورد في الخبر أنه يخوف الله بهما، فإن العبد إذا رأى ذهاب ضوء الشمس خشي على نفسه أن يذهب ضوء الإيمان ونور الإيمان من قلبه، وخشي أن يزيله الله كما أزال نور الشمس والقمر، وتذكر بذلك الآخرة التي يخسف فيها القمر والشمس، فكانت مخوفة لهذه الأمور، وبالتالي لا تنافية بين العلم بوقت الخسوف مع كون الخسوف والكسوف من أسباب الخوف. وفي هذا الحديث مشروعية إطالة القراءة في صلاة الكسوف، وقوله نحو من قراءة سورة البقرة استدل به بعضهم على أن صلاة الكسوف لا يجهر فيها، قالوا: لو جهر لبين لنا ماذا قرأ. ولكن الذي يظهر أن ابن عباس كان صغيرا وبالتالي لم يدرك جميع ما جرى، وحديث عائشة فيه تصريح بالجهر، والتصريح بالجهر خير من الدلالة بعدمها. وفي هذا الحديث أيضا تطويل الركوع، ولكن ماذا يقول إذا رفع من الركوع؟ نقول: يقول: سمع الله لمن حمده، سواء كان الركوع الأول أو الركوع الثاني. وقد اختلف أهل العلم بماذا تدرك الركعة. الجمهور على أنه لا تدرك الركعة في الكسوف إلا بإدراك الركوعين معا، وبعضهم قال تدرك بالركوع الثاني، لكن الجماهير على الأول. وفي هذا دلالة على أن الركعة الثانية تكون أقل من الركعة الأولى في مقدار القراءة. قال: ثم ركع ركوعا طويلا، في استحباب طول الركوع، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، فيه مشروعية السجود، والمراد هنا سجد سجدتين كما التصريح في حديث عائشة. ثم قام قياما طويلا، يعني في الركعة الثانية، وفيه استحباب إطالة القراءة في الركعة الثانية في صلاة الكسوف. وقوله وهو دون القيام الأول، قيل بأنه أقل من القيام الأول الذي كان بعد تكبيرة الإحرام، وقيل بأنه أقل من القراءة التي كانت في بعد الركوع الأول. والأظهر أنها بعدهما جميعا. ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا إلى أن قال: ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فيه استحباب الإطالة في صلاة الكسوف حتى يغلب على الظن أن الكسوف قد زال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به بعضهم على مشروعية خطبة صلاة الكسوف، والحنابلة يقولون لا بأس أن يعظ لكن لا يخطب خطبة كخطبة الجمعة. فقال: إن الشمس والقمر آيتان، أي علامتان من العلامات الدالة على قدرة الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن هذا ليس من أسباب الخسوفات. قال: فإذا رأيتم ذلك، يعني الخسوف، فاذكروا الله. ولعل هذا قبل نزول الصلاة، وقد جاءت أحاديث أخرى بمشروعية الصلاة. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، أي تأخرت وتركت لهم الموطن. إذن تكعكعت تأخرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة في ذلك الموطن، وفيه دلالة على أن الجنة قد خلقت. وتناولت عنقودا، أي من عناقيد العنب، ولو أصبته، أي لو تمكنت منه وأخذته، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وهذا فيه أن الطعام قد يبارك فيه. فقال: إني رأيت الجنة، فيه هنا تصوير للجنة على الصحيح، وقيل بأنه الجنة حقيقة، واستدل به على جواز ألا ينظر الإنسان تحت قدميه في الصلاة، فلو تركه لينظر أمامه جاز. فقال: ولو أصبته، يعني عنقود الجنة، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وما ذاك إلا لفضيلة ما في الجنة. وأريت النار، أي مكنني الله من رؤيتها، فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. في شدة أهوال النار. قال: ورأيت أكثر أهلها النساء. فسئل بما، يعني ما السبب الذي جعلهن أكثر من الرجال في ذلك، يعني في النار. قال: بكفرهن. فقيل: أيكفرن بالله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يكفرن العشير، العشير الزوج، ويكفرنه، أي لا يعترفن له بالإحسان، يكفرن العشير لو ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كل جميع الأيام، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي هذا أن النساء يكتمن ما قد يصل إليهن أو ينسينه. نعم. ثم أورد المؤلف أيضا من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف، قرأ، انتبه معي، قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع. وهذا على ما تقدم من أن هذا مذهب الإمام أحمد، أنه يجوز أن يزاد في صلاة الكسوف الركوع والركوعين، أن يزاد الركوع أو الركوعان. قال: وفي لفظ له: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، كل ركعة فيها سجدتان، وكل ركعة فيها 4 ركوعات. قال: وعن علي مثل ذلك، يعني أنه صلى 4 ركوعات في الركعة الواحدة، صلى 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. وقال البخاري: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أنها 4 ركعات في 4 سجدات، كأنه ضعف الروايات الأخرى. كما تقدم أن أحمد يجيز أن يصلى في كل ركعة ب3 ركوعات وب4 ركوعات، واستدل بهذه الروايات. والبخاري ومن وافق قالوا: صلاة الكسوف إنما حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 1 واحدة، وبالتالي لا بد من الترجيح بين هذه الروايات. ثم أورد عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا، فيه النداء لصلاة الكسوف، ماذا قال المنادي؟ الصلاة جامعة. وفيه مشروعية أن ينادى لصلاة الكسوف بهذا اللفظ. قال فاجتمعوا، فيه مشروعية صلاة الكسوف جماعة، فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات على مذهب الجمهور، كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان، متفق عليه واللفظ لمسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من باب صلاة الكسوف، وإن شاء الله نبتدأ في لقائنا القادم بصلاة الاستسقاء. بارك الله فيك ووفقك الله لخير الدنيا والآخرة، وجعلك الله من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا لإخوان المشاهدين الكرام التوفيق لكل خير، وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون.